بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الأصل النقلي من الكتاب أو السنة لا يستدل به إلا بأربعة شروط عظيمة. الشرط الأول أن يكون سنده مقبولا، والشرط الثاني أن يكون متضح الدلالة، والشرط الثالث أن يكون مستمرا غير منسوخ، والشرط الرابع أن يسلم عما يعارضه. وبدأ المصنف رحمه الله يتكلم على الشرط الأول، وهو أن يكون مقبول السند، وعقد له الباب الأول فقال: الباب الأول في السند. والسند في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول ما ارتفع وعلى من سفح الجبل ونحوه، والمعنى الثاني ما يعتمد عليه. فيطلق السند في لغة العرب على هذين المعنيين: الأول ما علا وارتفع، والثاني ما يعتمد عليه. وأما في اصطلاح علماء الأصول والمحدثين فالسند هو طريق المتن. وهل السند والإسناد بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا؟ والجواب أن السند والإسناد في اصطلاح أهل الأصول والحديث بمعنى واحد، فيطلقونهما على مراد واحد وهو الطريق إلى المتن. وقد كان السلف يشبهون الأسانيد بأجنحة الطائر، لأن الحديث لا يقبل إلا إذا علم إسناده، كما أن الطير لا يمكنه أن يطير إلا بجناحيه. ويشبهون الأسانيد أيضا بالسلم الذي يصعد به إلى مكان مرتفع، وذلك لأن السند يصعد به إلى المتن. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن سفيان بن عيينة سمع الزهري يروي حديثا فقال: اروه بغير إسناد. فقال: وهل يصعد إلى سطح الدار من غير سلم؟ فشبه السند بالسلم. والأصل النقلي من الكتاب أو من السنة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن ينقل على وجه التواتر، والحال الثانية أن ينقل على وجه الآحاد. وهذا ما عليه جمهور الأصوليين، فقد قسموا الخبر من جهة سنده إلى قسمين: القسم الأول متواتر، والقسم الثاني آحاد. وبدأ المصنف رحمه الله الكلام على القسم الأول وهو المتواتر لأنه أقوى من الآحاد. والمتواتر في لغة العربي معناه المتتابع، والتواتر هو التتابع. ولا يصدق في لغة العربي على شيئين أنهما متواتران إلا إذا كان بينهما فترة وزمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي واحدا بعد آخر. وأما إذا لم يكن بين المتتابعين فترة وزمان فلا يوصفان بالتواتر، وإنما يقال عنهما متواصلان أو متداركان. فالتواتر في لغة العرب معناه التتابع إذا كان بين المتتابعين فترة وزمن، أما إذا لم يكن بينهما ذلك فلا يسمى هذا تواترا، وإنما يسمى تواصلا وتداركا. وأما المتواتر عند الأصوليين وكذلك عند المحدثين فعرفه المصنف رحمه الله بأنه خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، فهو على ما ذكر المصنف رحمه الله يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون رواية جماعة، وهؤلاء الجماعة عند أكثر أهل العلم ليسوا محصورين ولا يرجع عددهم إلى حصر معين، وإنما ضابطهم ما حصل العلم. فكل جماعة حصل خبرهم العلم فإن خبرهم يكون متواترا، وهؤلاء الجماعة هل يشترط أن يروا الخبر عن جماعة؟ والجواب على هذا أن الخبر إن كان له عدة طبقات فلا بد أن يرويه، أن الخبر المتواتر إذا كان له عدة طبقات فلا بد أن يرويه جماعة عن جماعة. أما إذا لم يكن له إلا طبقة واحدة فيكفي فيه أن يرويه جماعة واحدة. والمصنف رحمه الله قال خبر جماعة ولم يقل عن جماعة، وهذا إنما يصدق على ماذا؟ يصدق على ما إذا كان رواة الخبر المتواتر طبقة واحدة. هذا القيد الأول من قيود الخبر المتواتر. والقيد الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله في التعريف ولحظه هو أن يستحيل اتفاق هؤلاء الجماعة على الكذب، وذلك إما بسبب كثرتهم وإما بسبب تفرق بلدانهم وإما لغير ذلك من الأسباب. أما إذا أمكن أن يكذبوا في خبرهم فإنه لا يكون متواترا. فهذان هما القيدان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله في تعريف الخبر المتواتر. ويزيد كثير من الأصوليين قيدا ثالثا، وهو أن يسندوه إلى شيء محسوس، ولهذا يقولون المتواتر هو خبر جماعة عن جماعة يستحيل في العادة توافقهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. والمصنف رحمه الله لم يذكر هذا القيد، ولعله ترك هذا القيد لأنه يرى أنه لا يشترط في الخبر المتواتر أن يسند إلى شيء محسوس، كأن يقول الراوي سمعت أو أن يقول رأيت. وهذا الرأي وهو أنه لا يشترط في الخبر المتواتر أن يستند إلى شيء محسوس اختاره بعض الأصوليين، وعلى رأسهم أبو المعالي الجويني إمام الحرمين صاحب البرهان والورقات وغيرها من المصنفات الأصولية والفقهية. فإن قلت ما هو السبب في أن أكثر الأصوليين اشترطوا في الخبر المتواتر أن يسند إلى شيء محسوس، فالجواب على هذا هو أن الأمور المحسوسة لا يتطرق إليها الاشتباه، بخلاف الأمور العقلية المجردة فإنه يقع فيها الاشتباه. فلهذا لم يكن بد من الاشتراط في الخبر المتواتر أن يسند إلى شيء محسوس، كان يقول الراوي رأيت كذا أو سمعت كذا. وسبب هذا كما قلنا هو أن الأمور المحسوسة لا يتطرق إليها الاشتباه، بخلاف الأمور العقلية المجردة فإنه يتطرق إليها الاشتباه. بقي أن ينبه إلى تنبيه ذكره أبو العباس القرافي رحمه الله في شرحه على تنقيح الفصول، وهو تنبيه يتعلق باللغة، وهو أن الأفصح في لغة العرب أن يقال شيء محس لا أن يقال شيء محسوس. ويجمع المحس على ماذا؟ يجمع على محسات، فالمحسات جمع محس. فذكر رحمه الله وهو خبير بلغة العرب أن الأفصح في لغة العرب أن يقال محس لا أن يقال محسوس. وعلى هذا يقال في تعريف المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل اتفاقهم في العادة على الكذب وأسندوه إلى شيء محس. ولما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف المتواتر انتقل لتعريف قسيمه وهو الآحاد. والآحاد جمع أو مفرد؟ الآحاد جمع، ومفرده ما هو؟ مفرده واحد. ما تقولون في هذا؟ نعم أحسنت، مفرده أحد. أما واحد فعلى أي شيء يجمع؟ يجمع على وحدان. والآحاد هو ما لم يبلغ رتبة المتواتر، فكل خبر اختل فيه قيد من القيود الثلاثة التي تقدمت معنا فهو خبر آحاد. وهذا التقسيم وهو تقسيم الخبر من حيث سنده إلى متواتر وآحاد هو ما عليه جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. وزاد الحنفية قسما ثالثا وهو المشهور، وجعلوه وسطا بين المتواتر والآحاد، وعرفوه بأنه ما كان آحادا في الأصل متواترا في الفرع، ما كان آحادا في الأصل متواترا في الفرع. ومن أمثلته حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فهو آحاد في أصله متواتر في فرعه. وكحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث، فهو آحاد في أصله لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبادة، متواتر في فرعه. فإن قلت: ما فائدة تقسيم الأصل النقلي من جهة سنده إلى متواتر وآحاد؟ فالجواب على ذلك أن فائدة هذا التقسيم وتخصيص كل واحد من الروايتين باسم هو الترجيح بكثرة الرواة، فما كان أكثر رواة فإنه يرجح على ما كان أقل رواة منه. وهذا إنما يكون على رأي من يرجح بكثرة الرواة، وهو الذي عليه أكثر علماء الأصول. فإذا فائدة هذا التقسيم إنما هي الترجيح بكثرة الرواة، فما كان رواته أكثر فإنه يقدم على ما دونه، وهذا إنما يجري على رأي من يرى أنه يصح الترجيح بكثرة الرواة، وهو الذي عليه أكثر علماء الأصول. نعم. من جهة سنده ينقسم إلى قسمين، الأول المتواتر والثاني آحاد، بدأ يتكلم على القسم الأول وهو المتواتر، فذكر أن الأصل النقلي المستدل به نوعان، أن الأصل النقلي المتواتر المستدل به نوعان. النوع الأول الكتاب، والنوع الثاني السنة. وبدأ يتكلم على النوع الأول وهو الكتاب لأنه أشرف النوعين، والكتاب يشترط له أن يكون متواترا، فإن نقل بطريق الآحاد فإنه لا يكون قرآنا باتفاق علماء الأصول، فيشترط فيه أن يكون متواترا. أما ما نقل على وجه الآحاد فإنه لا يكون قرآنا باتفاق علماء الأصول، لكن هل يحتج به على إثبات الأحكام الشرعية أو لا يحتج به عليها؟ هذا هو محل النزاع بعد أن اتفق الأصوليون على أن ما نقل آحادا لا يكون قرآنا، فلقوا هل يحتج به على إثبات الأحكام الشرعية أو لا يحتج به على ذلك؟ هذه المسألة هي المسألة المعروفة عند الأصوليين وغيرهم بمسألة القراءة الشاذة. وقراءة الشاذة معناها في اصطلاح علماء الأصول هي القراءة الصحيحة التي لم تتواتر، القراءة الصحيحة التي نقلت بطريق الآحاد. فهذان قيدان، القيد الأول ما هو؟ أن تكون صحيحة، والقيد الثاني أن تنقل بطريق الآحاد. أما القراءة الضعيفة فلا تسمى قراءة شاذة في اصطلاح الأصوليين، وكذلك القراءة الصحيحة التي نقلت على وجه التواتر لا تسمى قراءة شاذة، وإنما تكون قرآنا. وسميت قراءة شاذة أخذا من الشذوذ وهو الانفراد، ومنه قوله شذ فلان برأيه أي انفرد به. والقراءة الشاذة قبل أن نسوق كلام الأصوليين فيها نذكر لها أمثلة توضحها، فمنها قراءة ابن مسعود رضي الله عنه والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، فإن قوله أيمانهما لم يتواتر. وكذا قراءته فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فإن قوله متتابعات لم يتواتر أيضا. وكذا قراءة أبي وابن مسعود للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم، فقوله فيهن لم يتواتر. وكذا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وله أخ أو أخت من أم فقوله من أم لم يتواتر، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، من أم، فقوله من أم لم يتوافق. فالقراءة الشاذة وهي الصحيحة التي لم تتواتر بعد أن عرفنا أنها ليست قرآنا باتفاق الأصوليين، هل يحتج بها على إثبات الأحكام الشرعية أو لا تصلح لأن تكون مستندا لإثبات الأحكام الشرعية؟ وقع في هذا خلاف بين علماء الأصول على قولين. القول الأول أنها حجة في إثبات الأحكام الشرعية، وهذا هو رأي الحنفية والحنابلة، وحقق الإسنوي في كتاب له اسمه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول أن هذا هو رأي الشافعي أيضا، أن الشافعية يحتج بالقراءة الشاذة. واستدل أصحاب هذا القول بأن القراءة الشاذة لا تخرج عن كونها مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إن لم تكن قرآنا فهي خبر آحاد، لأن الصحابية لا يستجيز أن يدخل في القرآن شيئا برأيه واجتهاده، فقالوا هذه القراءة لا تخرج عن أن تكون مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إن لم تكن قرآنا فهي خبر واحد، لأن الصحابية لا يظن به أن يدخل برأيه واجتهاده شيئا في القرآن. كيف والصحابة هم حراس القرآن الذين نقلوه لنا على كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ القول الثاني مذهب المالكية ومنهم المصنف رحمه الله، وهو أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، وهذا القول ينسبه أكثر علماء الأصول للإمام الشافعي رحمه الله، ويجعلونه ممن لا يحتج بالقراءة الشاذة. وقد نبه الإثنوي إلى أن هذا ليس بصحيح، وإنما هو وهم وقع منه. وسبب هذا الوهم هو أنهم رأوا أن الإمام الشافعي رحمه الله لا يوجب التتابع في الصيام في كفارة اليمين، مع أن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فلما رأوا لا يوجب التتابع في الصيام في كفارة اليمين قضوا بأن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، وعدم احتجاجه بها عدم إيجابه للتتابع في الصيام في كفارة اليمين لا يلزم منه أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة، لأنه ربما قام عنده من الأدلة ما يعارض هذا الدليل، فكونه لا يوجب التتابع في الصيام في كفارة اليمين لا يلزم منه أن الإمام الشافعي رحمه الله لا يحتج بالقراءة الشاذة، فهو يحتج بالأخبار المتواترة وأخبار الآحاد، وإذا ترك خبرا متواترا أو خبر آحاد لا يلزم من ذلك أنه لا يحتج به، لأنه ربما ترك الاحتجاج به لوجود ما يعارضه. والإثنوي رحمه الله أعلم بمذهب أصحابه، فيقدم قوله على قول غيره. واستدل أصحاب هذا القول بأن القرآن تتوافر الدواعي على نقله، وتنبعث الهمم على روايته، فما نقل على وجه الآحاد فإنه لا يكون قرآنا. وهذا الدليل إذا تأملته تجد أنه في غير موضع النزاع، لأن الجميع يتفقون على أن القراءة الشاذة ليست قرآنا، وإنما موضع النزاع هل يحتج بها أو لا يحتج بها. فهذا الدليل الذي ذكروه في غير مكان المدعى، والذي يظهر رجحانه في هذه المسألة إن شاء الله هو أن القراءة الشاذة حجة في إثبات الأحكام الشرعية، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يستجيزون أن يدخلوا شيئا في القرآن بآرائهم واجتهاداتهم، فلزم من ذلك أن تكون مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الثاني الذي اختاره المصنف رحمه الله، إذا احتج أحد بدليل من الأدلة على أنه من القرآن ولم يبلغ رتبة التواتر، فإن الاعتراض على هذا الدليل من جهة سنده أن يبطل كونه متواترا، فيقال هذا الدليل الذي زعمت أنه قرآن ليس متواترا، وما دام أنه ليس متواترا فإنه لا يحتج به. ومثل المصنف رحمه الله لذلك بثلاثة أمثلة. المثال الأول هو ما إذا احتج الشافعية والحنابلة على أن الرضاع الموجب للحرمة هو خمس رضعات، بما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. ومعنى هذا الحديث أنه قد أنزل في القرآن أن الرضاع المحرم عشر رضعات، ثم نسخ لفظ ذلك وحكمه، فأنزل الله عز وجل في القرآن أيضا أن الرضاع المحرم خمس رضعات، ثم نسخ لفظ ذلك وبقي حكمه، ولم يزل بعض الصحابة رضي الله عنهم يقرأ لفظ الآية المنسوخة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك هو قرب عهد النفخ من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترض المالكية على هذا الدليل بأنه متضمن لكون الخمس الرضعات وردت في القرآن العظيم. قال هذا الدليل متضمن لكون الرضعات الخمس وردت في القرآن، والقرآن من شرطه التواتر باتفاق. وهذا الخبر الذي روته عائشة رضي الله عنها لم يتواتر، فلا يكون قرآنا فيكون باطلا. وتلاحظون من هذا أن هذا الاعتراض ما شأنه خارج عن محل النزاع، لأن النزاع ليس في كون القرآن، ليس في كون القراءة الشاذة قرآنا أو ليس قرآنا، وإنما هو في الاحتجاج بها. فقالوا هذا الحديث متضمن، أو نقول هذا الأصل النقلي متضمن لكون الرضعات الخمس المحرمة وردت في القرآن الكريم، والقرآن الكريم لا بد فيه من التواتر، وهذا الخبر لم يبلغ رتبة التواتر فلا يكون قرآنا، وما دام أنه ليس بقرآن فلا يحتج به. وأجاب الشافعية والحنابلة عن هذا الاعتراض من عدة وجوه استوفاها المغربي في البدر التمام في شرحه على بلوغ المرام، والشوكاني في نيل الأوطار. ومن هذه الوجوه أولا أن التواتر ليس شرطا في إثبات الحكم الشرعي، وإن كان شرطا في التلاوة باتفاق، إلا أنه ليس شرطا في إثبات الأحكام الشرعية. ولهذا يحتج بماذا؟ بأخبار الآحاد، مع أنها لم تبلغ رتبة التواتر. والمقصود إنما هو إثبات حكم الرضعات الخمس، وليس المقصود إثبات تلاوتها، ليس المقصود إثبات التلاوة. وهذا جواب قوي، وهو يوضح لك أن هذا الاعتراض الذي أورده خارج عن محل الكلام. والوجه الثاني هو أن التواتر لا يشترط في التلاوة أيضا، أن التواتر لا يشترط في التلاوة، بل يكتفى فيها بنقل الآحاد. وهذا الجواب مصادم للاتفاق الذي تقدمت حكايته. وقال بعضهم ما نسخ لفظه وبقي حكمه لا يشترط فيه التواتر، وإنما يكتفى فيه برواية الآحاد. وهذا الحكم مما نسخ فيه لفظ الأصل النقلي الذي ورد به. وبناء على هذا فالذي يظهر الرجحان في هذه المسألة أيضا هو ما ذهب له الشافعية والحنابلة من أن الرضاع المحرم هو خمس رضاعات. والمقصود أن من يرى أن القراءة الشاذة لا يحتج بها وأن الأصل النقلي إذا كان من القرآن يشترط فيه التواتر لم يعمل بهذا الحديث، لأنه متضمن لكون هذا الحكم ثبت بالقرآن، والقرآن تتوافر الدواعي على نقله، ولا ينادي به النبي صلى الله عليه وسلم آحاد الصحابة، وينقل على وجه التوافر. ويجيب المحتجون بالقراءة الشاذة بأن هذا الاعتراض خارج عن محل النزاع، فإن المقصود من هذا الحديث ليس إثبات تلاوة الآية، وإنما هو إثبات الحكم الذي وردت به، والحكم لا يشترط فيه التواتر، بل يجوز أن يثبت بخبر الآية. هذا المثال الأول الذي أورده المصنف رحمه الله. المثال الثاني، نعم اقرأ بارك الله. ولذلك سبب تأثيرك على أن المكفر إذا كان لله وقيام في كفارة اليمين إذا حنث بالله عز وجل ولم يجد رقبة أو إطعام أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة، فإذا فرقها فإنها لا تجزئه. واستدلوا على هذا بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فقد قيد الأيام بكونها متتابعة، وما ورد مقيدا في الأصول النقلية فإنه يعمل به على تقييده، كما أن ما ورد مطلقا يعمل به على إطلاقه. فاعترض عليهم المالكية بأن هذه الزيادة وهي قوله متتابعات لم تتواتر، وما دام أنها كذلك فإنها لا تكون قرآنا، لأن القرآن من شرطه أن يكون متواترا. فيجيب الحنفية والحنابلة عن هذا الاعتراض من وجهين. الوجه الأول أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم، والمقصود هنا إثبات الحكم لا إثبات كونها من القرآن، لا إثبات كون هذه الزيادة من القرآن. ولو قلنا ما لم يتواتر فإنه لا يحتج به، للزم من ذلك أن أخبار الآحاد لا يحتج بها. وهذا خلاف الإجماع الذي وقع في القرون المفضلة من الصحابة والتابعين، فقد أجمعوا على أن خبر الواحد يجب العمل به. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذه الزيادة لا تخرج عن كونها مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنها لم تتواتر فإننا لا نحكم بأنها قرآن، وإنما نجريها مجرى ماذا؟ مجرى أخبار الآحاد، ونثبت الحكم بها. وأما الشافعية فلا يعترضون على هذه الآية، وأما الشافعية فإنهم وإن ذهبوا، فإنهم وإن وافقوا المالكية في أنه لا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين، إلا أنهم لا يعترضون على الاستدلال بقراءة ابن مسعود بأنها لم تتواتر، لأن التحقيق أن الشافعي رحمه الله ممن يرى أن القراءة الشاذة حجة في إثبات الأحكام الشرعية. نعم. وكذلك تثبت الحديث على أن الفيئة في خلاف، على أن الفيئة في خلاف إنما تحمل الرفع على البشر لا بعد اقتراض إليه بعد رضي الله عنه، فإما بهن إن الله غفور رحيم. وقال فهذا معنى الإله. وأما الفيئة فهي في لغة العربي الرجوع، وفاء الشيء معناه رجع. ومن لطيف ما يذكر أن أعرابيا كان يسمع بمنزلة سيبويه في لغة العرب، وسيبويه من الأعاجم، فقال: لأذهبن إليه ولأفضحنه ولأبينن جهله بلغة العرب. فطرق الباب فخرجت له جارية فقال لها: أين سيدك؟ فقالت له: فاء إلى الفيافي فإن فاء الفيء فاء. فاء إلى الفيافي يعني رجع إليها، فإن فاء الفيء يعني رجع الفيء، والفيء هو الظل الذي بعد الزوال، سمي فيئا لأنه يرجع. فإن فاء الفيء فاء. والمراد بالفيئة عند الفقهاء هي الرجوع إلى الوطن. وهل يشترط في الفيئة أن تكون في زمان الأربعة الأشهر، أو أنه يجوز أن تقع بعد مضيها؟ ذهب الحنفية إلى أن الفيئة لا بد أن تقع في الأربعة الأشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يفئ فإنها تطلق طلاقا دائما بذلك. واستدلوا على هذا بقراءة أبي وابن مسعود أيضا: فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. فقد قيد الفيئة بكونها في الأربعة الأشهر، وما ورد مقيدا فإنه يعمل به على الوجه الذي ورد فيه، يعمل به على تقييده. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفيئة يجوز أن تكون في الأربعة الأشهر ويجوز أن تكون بعد الأربعة الأشهر، وهذا هو مذهب، هذا هو المشهور من مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يفئ فإنه يطلب منه الفيئة، فإن لم يفئ يطلب منه الطلاق رفعا للضرر عن المرأة. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فقد ذكر الفيئة بعد الإلاء: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فقد ذكر الفيئة بعد الإلاء بحرف الفاء الدال على أي شيء؟ الدال على التعقيد. فدل ذلك على أن الفيئة يجوز أن تقع بعد مضي الأشهر الأربعة. وأما قوله فيهن، فإن من يحتج بالقراءة الشاذة يقول: هذه لا تدل على أن الفيئة يجب أن تكون في الأشهر الأربعة، وإنما تدل على أن الفيئة يجوز أن تقع في الأشهر الأربعة. وعلى هذا نجمع بين القراءتين المتواترة والشاذة، بأن المتواترة دلت على أن الفيئة يجوز أن تقع بعد مضي الأربعة الأشهر. وأن قراءة أبي وابن مسعود فإن فاءوا فيهن تدل على أن الفيءة يجوز أن تقع في الأربعة الأشهر. ويعترض من لا يحتج بالقراءة الشاذة وهم المالكية على الاستدلال بقراءة أبي وابن مسعود بأنها قراءة لم تتواتر فلا تكون قرآنا فلا يحتج بها. والجواب على هذا الاعتراض كالجواب على الاعتراض الذي قبله بأن يقال هذه الزيادة لا تخرج عن كونها مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا إنه لا يحتج إلا بما نقل متواترا للزم من ذلك لازم باطل، وهو أن أخبار الآحاد لا يحتج بها. والوجه الآخر أن التواتر شرط في التلاوة وليس شرطا في إثبات الحكم، والمقصود هنا ليس إثبات التلاوة وإنما هو إثبات الحكم. وإذا فقهنا هذا بقي أن ننبه على عبارة للمصنف رحمه الله، وهي قوله: وأصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة أشهر. فإن هذه العبارة التي عبر بها المصنف رحمه الله تدل على أن الفيئة عند أصحابه وهم المالكية يصح أن تقع في الأربعة الأشهر أو لا يصح؟ نعم، تدل على أن الفيئة لا يصح أن تقع في الأربعة الأشهر. وأصح الروايات عن الإمام مالك رحمه الله وهي التي ذكرها في الموطأ واعتمدها المتأخرون من أصحابه أن الفيئة يصح أن تقع في الأربعة الأشهر. فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن لم يفئ فإنه يطالب بالطلاق حينئذ. ولم تختلف الروايات عن الإمام مالك رحمه الله في جواز الفيئة في الأربعة الأشهر، لم تختلف الروايات عنه رحمه الله في أن الفيئة يجوز أن تقع في الأربعة الأشهر، وإنما اختلفت الروايات فيما إذا انقضت الأربعة الأشهر ولم يفئ. فالمشهور عنه أنه يوقف بعد الأربعة الأشهر ويطالب بالفيئة، فإن لم يفئ يطالب حينئذ بالطلاق. وروي عنه أيضا رواية أخرى وهي أنه إذا انقضت الأشهر الأربعة فإنها تطلق بمضيها ولا يحق له أن يفيه، لا يحق له الفيئة. وهو بهذا يوافق من؟ نعم، يوافق الحنفية. فالخلاف الذي نقل عن الإمام مالك رحمه الله إنما هو متى؟ بعد انقضاء الأشهر الأربعة، هل يحق له أن يفي أو أنها تطلق بمضي الأربعة الأشهر؟ هذا فيه روايتان عن الإمام مالك والرواية التي اعتمدها المتأخرون من أصحابه، وهي التي نص عليها في الموطأ أنه له أن يفيء بعد الأربعة أشهر. أما كون الفيئة لا تحصل إلا بعد مضي أربعة أشهر كما ذكر المصنف رحمه الله، فهو خلاف المنقول عن الإمام مالك رحمه الله وخلاف ما اعتمد عليه أصحابه. ولما فرغ المصنف رحمه الله من النوع الأول من نوع الأصل النقلي وهو الكتاب، انتقل للكلام على النوع الثاني وهو السنة، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.